لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اسداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا بقل ورطبة ولا قتاء ونحوه إلا لقطة أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشبة فلا ويشتركان فيه. بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. لازلنا في باب البيع الأصول والثمار. وهذه المسألة يقول بسم الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. أن ثمر تمر أي شيء يعني ثمر لا يصح بيعها وحدها قبل بدو الصلاح كان الناس يتبايعون أي ثم يعني قد يخسر قد يأتي فساد أو آفة فيخسر المشتري. فلما كثر الشكوى يعني نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح يكون بالنضج بطيب الأكل إما بالتلون أو بيعني طيب أكله كما ذكر فقهاء. وبيع ثمر قبل بدو الصلاح ثمر أي ثمر كان. ولا زرع أزر طبعا ثمر ما يوجد في أشجار ويقطف الثمر ويبقى شجر مدة طويلة. ما زرع لا يعني يحصد مرة واحدة. هذا يعني فرق بين الزرع يعني وجود الزرع مؤقت إذا حصد ما يبقى شيء في الأرض. أما ثمر لا إذا أخذ الثمر يبقى شجر يثمر سنويا. ولا زرع قبل إشداد حبه. إشداد الحب يكون إيش حب عندما يطلع من السنبلة الخارج يكون دا في داخله نقطة بيضاء زي الحليب نقطة بيضاء. ثم هذا إيش يعني يشتد شيئا فشيئا يشتد يعني لا تتلاف عادة يعني إلا كان حريق عام كذا يعني شيء نادر. ما قبل هذا يكون حتى الحشرات وتمتص وتفسد قبل الاشتداد يعني. إذا اشتد عادة يعني إلا ما قدر الله يعني على خلاف العادة وحريق أو مثل أي شيء يعني مثلا سيول ربما يفسد. لكن عادة الآفة المعتادة يعني يؤمن منها بعد ذلك. وإذا شد الحب في الزر لا يبقى غالبا يعني كي يوم يومين ثلاثة أسبوع يحصدونه كأنه يعني حان وقت الحصاد قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. هنا استثناءات بيع الثمار قبل بدو الصلاح فيه ثلاث استثناءات أشار إلى أول بقوله لغير مالك أصله. مع ذلك أن مثلا إنسان إذا باع شجرة كان عليه ثمار الثمار بعد تأبير بعد ظهور ثمر يكون للبائع. مثلا إذا باع الشجرة وأمسك الثمر للبائع ثم أراد أن يبيع الثمر أيضا لمالك الأصل لمالك الشجر هذا جائز وإن كان قبل بدو الصلاح. أو أرضه هذا في الزرع مثلا باع أرضا وكان في زرع للبائع ثم أراد أن يبيع زرع ليش لما اشترى الأرض هذا جائز كأنه تابع عنه. والاستثناء الثاني ما ذكره هنا هذا يقول مع الأصل مثلا الشجر عليه ثمر ولم يبدو صلاحه وباع الشجر مع الثمر ما يغطفر التوابع ما لا يغطفر الأصل. وكذلك أرض بعد أرض كان فيه زر البائع فقال خذ الزر أيضا قدر له قيمة من ثمن وباعه كله. فإن أبنى يقول يجوز بيع الثمار أو الزر يعني قبل إشتداد حبه وقبل بدو الصلاح لمالك الأصل أولا أو مع الأصل هذا ثانيا. والثالث يعني ثلاث استثناءات ذكروا إلا بشرط قطعه هذا استثناء ثالث لكن جابي إلا في مسألة واحدة ومسألة أولى والمسألة الأولى ذكر لغير مالك أصل يعني هو حقيقة هي استثناء لو جعلنا بشكل استثناء يكون إيش مثلا لا يبيع ثمر قبل بدو صلاح ولا زرع الشهر إلا في ثلاث صور. أولا يكون لمالك الأصل وثانيا يكون مع الأصل والثالث إلا بشرط قطعه. يعني يشترط على المشتري أن يقطف ثمر فورا قبل بذور صلاح. بعض الثمار يكون قبل النضج يكون له منفعة، مثلا المانجو مثلا يعني عدة منافع تستخدم في إيش المانجوات، في المخلل وفي يعني الطحن، يعني له استخدام أكثر من نضج. نضج فقط أكل، فقط عصير أكل. أي لا عدة استعمالات يصنع بها يعني أصناف من الأذب. يعني القطع هذا لأي ثمر أو مخصص ثمر معين؟ لا ثمر يعني كان منفعة. إن قال منفعة قبل النضج. أي فيجوز أن يبيع لكن بشرط أن يقطف فورا. يعني اشترط المشتري يعني يبيع ثمار وقال خذ فورا. هذا إلا بشرط قطعين إن كان منتفع به. وليس مشاعا وليس مشتركا يعني بينهما. مشترك بين أكثر واحد. أي. وكذا ثم ذكر أيضا يعني لا يجوز بيع بقل. بقل مثل برسيم وكذا بقل اليقطف. رطبة. رطبة كذلك يعني. رطبة مصوبية لأن بات الأخضر. مثل كزبرة الأشياء الورقية ليس ما يسمى الآن ورقية درجيل كذا. هالأشياء يعني لا يجوز بيعها يعني ولا قثاء. قثاء الخيار اي ونحن الا لقطه لقطه، لان مثلا عندهم مثلا مزرعه القثاء مثلا او الطماطم مثلا الاشياء التي يعني تثمر يبدو ثمر يوما فيوما، فلو باع يعني بيعتك الثمار قثاء قثاء كامل هي قثاء الى ان تموت الشجر، هذا لا يصلح لأنه في بيع معذوب. صحيح، لأن هذا يحدث يوم في يوم، ليس مثل التمر. تمر لا، إذا ثمرت ثم لا ثمرت إلا في سنة قادمة، أما هذه الأشياء لا توجد يوم في يوم. فمثل هذا فلا يبيع إلا لقطة لقطة، قطفة قطفة. الجاهز خذ الجاهز موجود وهذا بيترك بكذا. نعم. أو مع صلح مع الشجر، يعني هذا مزرعة كاملة خذ، يعني بعد مزرعة كاملة وفيه طماطم وأشياء هذا لا بأس به مع الأصل يعني، يعني مثل أرض باع الأرض وفيه مزرعة مثل الأشياء القثة والقثاء والفاصوليا الأشياء اللي يعرفون منتجات كلها يعني يدخل طبعا ما لا يصل أصلا. طيب ما السلب وإن ترك ما شرط قطوعه بطل بيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتري كان فيها عندك الخشب. طيب وكذا باقل ورطب. طيب ثم وإن ترك ما شرط قطعه بطل بيعه، يعني مثلا مخطأ قثة باع القطفة الجاهزة ولم يقطف تركه فحدث جديد. صحيح هذا وإن ترك ما شرطه، هذا مثل الأولى اللي ذكرنا ليس هذه اللي هو اشترط قطعه فورا. أي مثل اللي ذكرنا قبل بدو صلاح. بدو صلاح أي مثلا ثمار باعها قبل بدو صلاح بشرط قطف فورا. صحيح لكن ما قطفه ترك حتى نضج، يقول هذا يبطل بيعه. ليه؟ لأن هذا يكون حيلة، تقوى حيلة لي بيش قبل الصلاح. وإن رضى ولو رضي. هناك مسألة في العقود الباطلة. العقود الباطلة لو تناول الإنسان فإن اشتمل ظلم أحد الطرفين يترتب عليه حقان، حق الإنسان وحق الله. صحيح. فإن تراضى بينهما يسقط حق الناس وحق الله تعالى. صحيح. فإذا تراضى الربا أنا راضي. صحيح. أي أقرض الإنسان وكلاهما راضي يعني. ما في أي مانع يعطي. هل نقول لا يمكن يسقط حق يعني حق الرجل حق الإنسان لأنه أخذ ما دام تراضي من حقه، لكن حق باقي. وكذلك العقود المحرمة الباطلة وتناولة يخشى في بقاء حق الله تعالى. وإن ترك ما شرطنا يعني النهي صريح في الحديث، ورب النهي صريحا مخالفة في إشكال. نعم يعني إذا سقط حق الناس ابقى حق الله تعالى. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع. نعم بزيادة غير يسيرة، كان زاد عن زيادة غير يسيرة إلا الخشبة يشتري كان فيها. إذا كان مثلا زيادة خشب مثلا باع أشجار كذا فنبت زيادة كان عليه قطع فورا، لكن إذا نبت زاد يعني مثل برسيم أو شيء يعني زاد يعني كان قطع فورا لكن ترك وطال الشجر، فيكون كلاهما شريكان فيه يقدر يعني كم كان قبل عند البيع كم قيمته الآن كم قيمته، ويكون يشتري قدر شريكان فيه. قال وحصاد لقاط وإيجاد على مشتر وعلى بائع سقي وحصاد ولقاط وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذه مصائب كثيرة. أولا يقول وحصاد ولقاط وجداد يعني حصاد في الزرع مثل باع الزرع أو نعم بعد وضوء صلاة مثلا بعد شتاء الحب باع الزرع أو مثلا ثمار بعد لقطة لقطة في مثل البقل والرطب أشياء لقطة القثاء القطف يعني جداد في الثمار مثل التمر والتمر هذا يجد جدا يعني جداد. هل العمل على من اشترى مثلا اشترى الشخص او مثلا الشخص باع حديقته نخيله عليه ثمار بدو صلاح بعد صلاحه طبعا يعني القطف يكون بعد مثلا شهر حتى ينضج كامله بدو صلاح لو بدا يعني لون في بعضها صح البيع صحيحه وباع، ولكن القطف يكون بعد ايام هذه فتره يكون شهر نص يعني طيش يكمل نضج او يكون تمره. فهذه الفتره يعني يقول أول شيء مثلا القطف على من؟ هذا على المشتري. المشتري. إيه. أو جرة العمال للقطف للحصاد وكله على المشتري. ليس لبائع. أو مثلا. ثم سطة ثانية وعلى لأنها دخل في ملكه. يعني لا يعتبر هذا القطف لا يعتبر من تمام التسليم. سلمه خلاله صحيح. لما خلاله هو المشتري خليه يدخل ويقطف في أي شيء وقت ما شاء. يعتبر تسليما فلا ايش فالقطف من القطف على من على المشتري اولا، وثانيا وعلى بائع سقي ولا تضر اصله. نعم مثلا احيانا يحتاج سقي للشجر ليكون الثمر كاملا ليكمل الى يبلغ الى كماله، فعلى من ليس على المشتري القطف يعني تحصيل هذا المشتري لأنها خاصة البائع. يقول هذا من تمام التسليم باعه شيء يعني كثمار بعد بدو صلاة من تمام التسليم يعني يبلغ الثمر إلى كماله فيحتاج السقي يسقي بحساب البائع يعني. ولو كان في ضرر لأصول كذا ولو كان نعم إيه حتى لا يكون ضرر عادة لا يكون ضرر لكن لو فرضنا تضرر الأصول لكن هذا يقول من كمال لو اشترط البائع لا إذا اشترط له شروط لأن يعني كل حق بين شخصين لو اشترط الآخر هذا التفاهم إن شاء الله ليس بشيء يعني يقول هذا من تمام التسليم تسليم الثمر في إيش بشكل كامل إذا احتاج السقي يسقي لكن هذا مثلا النخيل وكذا هل يسقى؟ يسقى لا طبعا يترك على الاعتاد لو بعض الثمار يكون سقي دائما مسألة هذه مسألة التلف وما التلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع هذه مسألة ربما تكون من افراط الحنابلة هذا شوف مسألة مهمة جدا شخص باع ثمر بعد بدو الصلاح على شرط يعني بعد بدو الصلاح ذكرنا بدو الصلاح يحصل بتلون ولو يعني في بعض الثمار يعني فباع واستلم المشتري وذكرنا السقي على من على البائع والقطف على المشتري قد يكون بين البيع وبين القطف فترة يبقى حتى ينضج كاملا شهر نص في الفترة تلفة، الثمار تلفت، من يتحمل المسؤولية؟ خلاص البيع باع، خلى طرفه خلاص هل. هل يعني نقول نطبق الغادة يعني من له الغن فعليه الغرم في الفترة يمكن المشتري يبيع لطرف ثالث بربح فله غنمه صحيح. فكذلك إذا تلف هل يتحمل الخسارة مشتري ولا بايع؟ ماذا بيقول للبايع؟ البايع نعم. يعني في الحديث يعني بما تأخذ أحدكم على أخيه ظلما، الأمر بيش يعني أمر ربي وضع الجوائح لسه مسلم الله رجل نفس أمر ربي وضع الجوائح يعني الآفات التي يعني تأتي للثمار أن أمرنا صلى أن يضع يعني تحمله يضع عن المشتري. فقد يقول قائل يعني كما يخسر المشتري كذلك خسر البائع كذلك أيه. فالجمهور يعني الشافعية يغرهم الحديث يعني يحمل على استحباب أو على قبل القبض، تم القبض ولا لم يقبض، تم القبض لكن ما سلم يعني مفتاح الحديقة، ما خلى بينه وبين المشتري في هالفترة لو تلف قد يكون بينهم يعني تم العقد في مكان ثم إيش تسليم بعد أسبوع أسبوع لنا ما يطفل الآن في وقت يعني في هالفترة أكيد لأن قبل يكون ضماني البائع حملوا الحديث على إيش ما قبل القبض، تم العقد ولم يتم القبض، أما بعد قبل يطبقون هالقاعدة الغنم بالغرم من له يعني الغنم يعني منفع من الشيء فعليه إيش غرمه، لكن ما ذهب لا مطلقا البائع مطلقا أي نعم. من مجرد ما تم العقد البيع مطلقا يتحمل البائع إلى أن يقتفى أيوه. هذا ما وما تلف سوى يسر ما يسير لا، لكن مسألة لو بدنا اتفقا على أن القطف في يوم الفلاني مثلا في مثلا لو قالوا اتفقا أن بدأ صلاحه نضج الثمار واتفقا على أن يتم القطف الآن الليلة أو غدا والمتأخر المشتري تأخر أسبوع هذا عليه وأتى ضرر هذا عليه عليه المشتري على المثل اتفاق عليه إذا أخر القطف المشتري بسبب تأخر أفافة فالمشتري لا إشكال فيه لا إشكال لكن لم يؤخر فهو هنا استثناءات وشروطه مثلا يقول وما تلف سيبا يسير وشيء يسير لابد لابد صحيح لأن تأتي الطيور وسناجيب وحيوانات تأتي وتأكل وتطلف شيء هذا عادي يعني هذا ليس البائع مسؤولا بس سيبا يسير بأنفة سماوية سماوية منسوبة للسماء ما المسؤول بأنفة سماوية أمطار أي لا أي لكن ليس مسؤول السماوية آفة نازلة من السماء هذا يعني عبارة فقهية الفقهاء قال السماوي معنا آفة ليس من بسبب إنسان بشخص يعني ليس بي بي من إنسان بني آدم ما هو تعدى إنسان أو بهيمة أي ما يحصل بغير فعل آدمي فإن هذا السماء قد يكون غريق جاء المطر غريق السيد هو حريق يعني ليس من السماء من أرض فالسماء يعني ما ليس له فيه صنع آدمي ما لو كان في صنع آدمي هذا شخص غصاب أو لصوص جاءوا وأتلفوا هذا يحاسب هذا المتلف نعم. فعلى بائع هذا أخذ به الحديث ظاهرا ثم ذكر شروطا أخرى ما لم يباع ما أصله لو باع مثل الشجر وثمر كله لا بائع ليس مسؤولا يعني إذا مطل إذا يعني أمسك الشجر وباع ثمر فقط نعم أما لو كان بعايش مع أصل مع الشجر مع الشجرة وثمرة كلها يجوز ذكرنا يجوزه يجوز أي أي طبعا ثم جاء آفة فالبائع ليس مسؤولا أو يؤخر هذا اللي ذكرنا متى يتحمل المسؤولية أو يؤخر أخذ عن عادته أما لو أخر الأخذ قطف عن عادته فلا تحمل البائع وتحمل المشتري هذا اللي أخر هذا كل شروط يعني كلما هذا لما ذهب الله قد يكون أرانا هو المفردات بين إيه يعني من باع يعني بعد بدو الصلاح باعش مثلا ثمار وفترة القطف يعني إذا لم يؤخر المشتري جاءت آفة من غير صنع آدمي فيتحمله البائع. نعم. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدون نضج وطيب أكل، ويشمل بيع دابة عذرها عذارها ومقودها ونعلها وقمن لباسه لغير جماله. المسائل مختلفة لما ذكرنا من شرط بيع ثمار قبل بدو الصلاح، يعني لا يباع الثمر إلا بعد بدو الصلاح، فذكر ضابط بدو الصلاح معروف، يعني يقول وصلاح بعض ثمرة شجرته صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فبدو الصلاح تلبل مثلا حديقة فيها مثلا 1000 نخل، وبعض يعني جاء بعض الثمار جاء فيها التلون أصفر أو أصفر أو أحمر أصلاً نوعية التمر، والباقي كلها خضراء، فنقول لا يعتبر كله بدو صلاح. إن عادة هالأشياء لا تتأخر كثيرا، يعني مرة واحدة يكون إيش خطف يعني. فصلاح يقول فصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح للجميع نوعها الذي في البستان، يعني من نوع أم نوع آخر لا، لأن حتى لو كانت جنسا واحدا يختلف نوعا نوع، ويكون مثلا التمر نوع من التمر، يعني بدأ هذا بدو صلاحه قبل بعض التمور، مثلا نجلس المدينة بعض التمور إيش قبل الأذان ينزل في السوق، أي هذا كان بدو صلاحه متقدم متخدمين، فهذا النوع فقط اللي يحكم عليه بدو صلاح إذا بدأ في البيع، ولبعض الباقي النوع الآخر قد يتأخر بدو صلاح. المهم يعني لو بدأ صلاحه على الشجر فيحكم على جميع نوعه هذا الشجر، هذا مقصود يعني. وفي البستان فصلاح ثمار نخل، اي يعني هذا كيف يكون يقول هذا ان يحمر او يصفر، يحمر يعني بعض التمر محمره هذا يكون مسود، ايوه التلون يعني. وعناب معطوف على قوله ثمر نخل، فصلاح ثمار عناب ان يتموه بالماء، يعني يكتمل بالماء داخل الطنيش، يعني يصبح تلك الكرة ضموها بالماء الحلوي، يعني أنا قبل الصلاح يقول إذا أكلنا كنش يعني له يعني نكهة طعم، يعني أي طعم ما يكون حلو، يكون فيه طعم مختلفة يعني مخلوطة يعني حمولة با با با. نعم. طيب وبقية ثمرين بضوء نوج وطيب أكله مثل التفاح وكل طيب الأكل، هذا انتهى. ثم مسألة أخرى يعني مستقلة ما لها علاقة بما قبلها، يقول ويشمل بيع دنانا، أصل الفصل وشو بيع أصول الثمار، يعني ما إذا باع شجر شلي يطبعه شلي يطبعه بيع أصول الثمار. فآخر ما سأل في هذا الباب يقول ويشمل بيع دابة، إذا باع دابة فيشمل بيع عذارها، العذار يعني يسمه يسمه اللجام اللي المقبلة، فمقبضها قد العصا الذي يخوض بها، هذا دارت العذر بها. فهنا فيها الحالة يمكن الشرطة البيع عن لجام لي فله ذلك، يعني إذا لم يشترط يدخله البيع طبعا، كل من أمرجه العرف العرف يعني. حتى في بعض البلاد الدابة التي يعني تستخدم للركوب مثلا مثل فرس، لكن الجمال لكن تدابة للحرث مثلا الثور أو الجواميس ما لها لجام لا شيء، فلا تضيع هذه المسألة زي ما تكون ملابسها نتباعها ونعلها التي تحت ال... نعم. وقنن معطوف على قوله دابة، فيقول معنا يشمل بيع دابة كذا ويشمل بيع قنن، قنن هو الرقيق، لو باع رقيقة شل يدخل فيه، يقول لباسه يعني لباسه يعني يشمل لباسه بالنص، يعني يشمل بيع قنن لباسه لغير جماله، لباس المعتاد، لكن لباس الجمال مثل لو كان القن رقيق عالي عنده بشت عنده كذا كوت، هذه الأشياء لا بشرط فقط، لا دخل إلا بشرط. لكن اللي بيصل المعتاد هيدخل يدخل اي لو كان عندهم مثلا ساعه وجوال اشياء عشان ننتقل على منطقه بها هتكون كنا يعني ذكيه ما كناش يعني نشيطه في العمل هتكون ضع جهاز و و و هاي لا تدخل الا بالشرط يعني لا بالشرط نعم قال فصل ويصح السبع شروط أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر أجل معلوم كشهر وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله وقبض ثمن قبل التفرق وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. بسم الله. هذا الفصل ما يقول اللي بقى عن السلم. السلم نعرف بيعمل بيوعي كانوا يعني يسلفون في قد تحقق في الجاهلية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلمون يسلفون في إلى سنة سنتين يوصل المال ثم المشتري يكون سلعة متأخرة يأخذ ثمن مقدما ثم يعطي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر بيعهم وحدد حدود من يسلف فمن أسلف فليسلف فيه نعم ثم أجل يعني في ثمن معلوم إلى أجل معلوم. السلم صورته ماذا؟ يعني يبيع الشيء في ذمته يكون في ذمة السلعة تكون في الذمة يعني في الذمة يعني كان في ذمته ليس معين ليس شيء معين موجود في الخارج إلا في ذمته والثمن يكون إيش مقبوضا يعني نقدا لا يكون إيش مؤجلا لأن إذا كان أحد طرفين في الذمة وجب يكون الطرف الثاني ناجزا وإلا كان يبيع الكالي بالكالي الدين بالدين من صوري بيع الدين بالدين هذا. مثلا سلم يقول شخص يعني يقول شرطه من كم مثلا 100 ساعة بر يعني تسلمني في تاريخ كذا وكذا وأعطي مثلا المال مبلغ 1000 ريال مثلا هذا يكون عند بعد شهر يعني شو دين بالدين كل دين هذا لا يجوز لأن يعني لما كان التسلعة والمبيع في الذمة وليس حلا وجب يكون ثمن يعني حالا نقدا بيكون إذا بيع موصوف في الذمة بيع موصوف في الذمة بنقد حالي يقبل في المجلس هذا صورة السلع. لكن له شروط بعد شروط البيع السبعة المذكورة ذكرنا شرط البيع سبعة شروط وزيادة على ذلك سبعة بس هو السلام نعم اسم السلام وسلفا بسبعة شروط أو أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته يعني السلعة تكون يمكن ضبط صفاته يعني لو ينضبط بالصفة بالوصف كان يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا والحيوان كذلك ينقدر ضبطه التفاوت اليسير مغتفر لأنما جزء السلام في الحيوان يصف إيش شروطه التي أنا لكن التي لا تنضبط مثلا اللؤلؤة جوهرة مهما وصفها لا ينضبطها هذا لا بد يرى يشاهده. فأول شيء يكون فيما يمكن ضبطه ضبط صفاته كمكيل ونحوه مكيل موزون عادتنا غالبا يكون سلم فيها الأشياء مكيلات موزونة طيبة لكن الأواني الأسطال الأواني في هذا الزمان انضبطهم يعني صناعة هيش بالمصنع مثلا أواني أسطال الألومنيوم الأسطال البلاستيكية يعني مارك فلانة يعني شكل فلانة يعني منضبط مرة منضبط أيه. من قبل كان عمل بيت صناعة باليدوية باليد يعني فذكر الفقهاء السابقون مما لا ينضبط إيش بعض الأواني أن كل شيء يصنع باليد يكون تفاوت يعني وشكل وصورة وجمالا مضبوط يعني فينضبط الآن مرة ينضبط أيضا. طيب ثانيا الشرط الثاني ذكر جنس وكذلك النوعين وكل وصف يختلف به الثمن غالبا هذا كل من شروط ذكر الجنس، جنس فلاني، جنس مثلا الجنس كما تقريبا كما عند المناطق، الجنس فوق النوع، جنس تحت أنواع. في المناطق يقولوا الحيوان جنسه تحت أنواع، إنسان وفرس والحمار أشياء أنواع، النوع ما يكون إيش تحت أفراد يسمى نوعا، وجنس تحت إيش الأنواع مختلفة العقائق. فعندهم الجنس أعلى من النوع، كان الجنس تحت أيوه. لكن وإلا ما يكون بهذا الشكل الفقهاء تقريبا يسمى الجنس فوق النوع. يقول مثلا التمر جنس وتحته أنواع السكري والخيري، ها كل أنواع لكل نوع ميزته، لكن يشمل جنس من جنس عام. والبر مثلا جنس تحته أنواع أسمر وأبيض، يعني شعير جنس تحته أنواع، طويل حبة صغير حبة، رز جنس تحته كم مئات أنواع، طويل حبة صغير حبة كبير، يعني لباس مادي وكذا أي صح. هذا إن أنواع هو في السبب يذكر الجنس مثلا رز أو تمر نوع، يعني تمر سكري مثلا أو خلاص مثلا، وكل وصف يختلف به الثمن كذلك. يعني بعد ننزل أكثر من الجنس نزلنا النوع ثم إلى الأوصاف، يختلف الثمن غالبا. مثلا يعني طول حبة قصر حبة طويل حبة أو محصود السنة كذا أي، أو مثلا يكون ناضج أو منصف مثلا أيوة. يعني الأوصاف التي يعني يختلف بها الثمن غالبا، لكن الأوصاف التي لا يختلف مثلا لون كرتون هذا ما في أثر صحيح، يعني أنه يرمى أيوة مثل هذا لا لا يشترط الكل أي كماليات أي، ولا يصرف الثمن يعني أي، فما يؤثر في ثمن أوصاف وجب ذكره. وحداثتهم وقدم هذا في فرق، يعني هذا الرز بخصوص القديم أفضل، هذا الشرط الثالث أي الحداثة والقدم أي نعم. يذكر حداثتهم وقدمين محصود السنة الفلانية، لا يختلفوا يعني كل ثمار يكون ما هما يكون يعني جديدا يكون أفضل، الرز بالعكس القديم أفضل من الجديد يكون رزين وأحسن وأفضل. نعم. وذكر قدره هذا أيضا شرط، يذكر قدر كمية إن كان موزن بالوزن كيل بالكيل كم صاع كم كيلو. ثم ذكر يعني مسألة ولا يصح في مكيل وزن وعكسه، هذا مذهب إذا كان مكيل، مكيل ذكرنا كله يعني ما كان مكينا في حد النبي صلى الله عليه وسلم مكين، يعني معيار شرعي الكيل، فإذا يعني بيع بجنسه اشترط الاتحاد في ذاك المقدار، إذا كان اشترى بدرهم دينار لا أشكال فيه. لكن هنا المذهب يقولون المكيل في السلم لكن مكينا اشترط تحديد بالكيل لا أكفي بالوزن، مثلا التمر مكيل البر مكيل، ففي السلم يعني يقول يعني اشترط منك كم لترات من التمر، لو قال كم كيلو لا أصلح لا كيلو لا وزن. هذا المذهب هذا من مفرط الشافعي أنا هنا بلا يقول أنه خالف المعايير الشرعية فيحدد باللترات، لتر هو الكيل في زمان النبي أو ساعة فيما قبل كان الساعة هذه الأيام بإيش باللترات، فلو كان بر أقول 100,000 لتر كذا يحدد، لأقول 1000 كيلو ما يصلح ما يصلح مع أنه ما يقصون يعني ما يقصون باللتر يعني. أي والله هذا الشيء لأن هذا المعيار الشرعي إذا كان الشيء بيع بالجنسي كان الشرط فيه حتى تحدى، هنا ليس بجنسي صحيح؟ نعم. إذا كان يعطي الثمن بجنسي يمكن لكن ليس بجنسي هنا، أنا بدراهم صحيح يعطي دراهم فما فائدة لكن المذهب هكذا أيه. الشافعي يرون يقول لا، لأن هذا اتحاد كان إذا بيع الشيء بجنسه أنه يشترط التساوي في المعيار الشرعي صحيح، فلا يباع بر ببر إلا كيلا بكيل أيه. والذهب بالذهب إلا وزنا بوزن صحيح. أما هذا هنا ليس بجنسه إنما بدراهم إيه فيجوز إيش السلام سواء كان بالجنس أو بالنسلك المعيار المكيل وزن يكفي معرفة إيش معيار لكن مشان المثل المثل يقول لا سوء مكيل لا وزن لا عكسه يقول السبب ماذا لأنه في خلفي خالفهم يعني المعيار الشرعية طيب مثلا وشرط آخر وذكر أجلين معلوم نعم شرط هذا شرط آخر وذكر أجل معلوم ذكرنا بلكنا في من كل طهو ذكر جنس ونوع وكل وصف أخذ ثمن أحدث ثمن ذكر قدر طيب. ثم ذكر أجل معلوم هذا شرط رابع ذكر أجل معلوم كشهرين يعني التسليم يكون في تاريخ فلاني لما ذكر هذا لو كان بدون أجل لو كان حالا لا في المذهب لا يصح بيع في الذمة في بيع شيء في الذمة لكن لا كسلم لا يصح كسلم يعني لو قال أسلمت لك مثلا لو قال الشخص يعني عنده في بيته سلعة بر مثلا تمر يعني كمية تمر لو قال يعني أبيعك مثلا بيعتك تمر صفته كذا وكذا وكذا بألف ثم إيش تسليمك المساء أو غدا ليس سلما لا يصح سلما ليس مثلا بيعنا هذا بيعنا ليس سلما لكن هذا يعني بيع اسمه بيع في الذمة لكن بلف السلم بعتك كذا وكذا يعني بالذمة بين بوصول لا يكون سلما السلم لا يكون بأجل لكن استثنى من ذلك صورة واحدة يعني أجل إذا كان مثلا شخص ذهب إلى الخباز وعطى له مثلا 500 ريال هذا يعني أسلمت 500 ريال طورت من الخبز أربع مثلا أخباز أكياس خبز يوميا بداية من اليوم أو إلى مثلا شهرين ثلاثة أشهر هذا جائزة لأن بداية من اليوم متصلة عند القصاب يأخذ يعطي مبلغ مثلا يومها يومين او اسبوعيا يوم كذا وكذا لحم الموصفه كذا وكذا يبدا يكون من اليوم هذا جائزه في هذه الصوره اذا كان يعني مده طويله بدايتها من اليوم من قريب. من اي هذا جائز لان نظرا للنهايه في مده هذا جائزه لكن اذا كان تسليم كامل بدون اجل فلا يصلح يعني ذكر أجل الشرط الرابع معلوم لما ذكر معلوم لأن حتى الأجل لا بد يكون معلوم هذا شرط يعني شرط في شرط ذكر يكون مؤجلا ويكون معلوما أما لو ذكر أجلا غير معلوم فلا صح مثل إيش يسلمك إذا جاء زيد إذا قدم زيد مثلا متى يقدم ما أدري أو إذا نزل مطر مثلا صحيح أو إذا وقع كذا وكذا هذا ليس متأكد يختلف الوقت يعني هذا لا صحيح فيكون ذكر أجلين يكون معلوما كشاهدين هذا مثال هذا شرط خامس وأن يوجد نعم غالبا في محله يعني أن يوجد غالبا في محله يعني شرط يكون المسلم فيه سلعة يعني ينبغي أن يكون موجودا في محله أما لو أسلم في شيء ولا لا يوجد هذا الشيء ليس موسما في وقت التسليم ليس موسما له لا فلا يصح السلام مثلا الثمار في الرطب الطازج جديد يكون في الشتاء مثلا يعني أسلم يكون موعد التسليم في الشتاء صحيح إيش السلام هذا التمر الطازج ما هو مثلج هذا لا يوجد يعني في الشتاء لا يوجد في الصيف في مثل هذا يكون لا يصح السلام فشرط يوجد في محل موسمي لكن إذا كان مثلج وشيء يوجد لا إشكال فيه جائزة ويوجد غالبا أي سماء يوجد السلع عندنا في السلم أركانه المسلم والمشتري دافع الفلوس يسمى مسلم أسلم المال والبائع السلع يسمى مسلم إليه سلع يسمى مسلم فيه والمال النقد يسمى مسلم به سواء يوجد أي مسلم فيه يعني سلعة شرط يكون موجودا غالبا. لما ذكر غالبا ربما يقدر الله تعالى يعني لا يوجد، لكن غالبا أيضا في محله. لما ذكر في محله يعني إشارة إلى أنه لا أي شرط يوجد عند العقد، صحيح؟ عند العقد لا، عقد في الشتاء على تمر الجديد الرطب الجديد يسلم في الصيف، هذا لا أشكال فيه، وشرط وجوده عند المحل فقط. طيب ثم فإن تعذر يعني غالبا يوجد لكن تعذر في سنة من السنين ما وجد شيء يعني تعذر أو بعضه تعذر بعضه هنا مسألة نحوية أو بعضه معطوف على قوله تعذر على الضمير المستتر، من تعذر هو يشتلع المسلم فيه تعذر أو بعضه أو تعذر بعضه يعني موجود الكمية كانت 1000 كيلو موجود 500 كيلو 5 كيلو ليس موجود. هنا مسألة نحوية يعني أو بعضه معطوف على قوله يعني على الضمير المستتر في قوله فإن تعذر فإن تعذر هو أو بعضه. فجمهور النحاة اشترطوا في عطف الاسم اللاهر على الضمير المرفوع يشترط فيه العطف أن يفصل بين المفاصل، يعني فإن تعذر هو أو بعضه بضمير منفصل أو بفاصل إما، في قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة ولم يقل اسكن وزوجك، وزوجي معطوف على الضمير المستتر في اسكن فأكد بإيش بالضمير المنفصل. ما أشركنا ولا أباؤنا فصل بلا، ما أشركنا ولا أباؤيش معطوف على نا، نا ضمير متصل مرفوع يعني فاعل ففصل بلا، ولم يقل ولا ما أشركنا وآباؤنا في الأكثر في الإطلاق، وإن أجاز بعضهم كما قال ابن مالك لكن أكثر الإطلاق شو أي فاصل. الاسم الله يعطف على الضمير المستتر أو المتصل مرفوع بعد توكيد بفاصل، يعني قد يأتي بلا فاصل لكن لما كانت كتابنا ليس مختصر أختار مختصرات ما شاء الله على وجه وإن تعذر هو فهو بعضه صبر. يعني مسألة شو مسألة شخص يذهب عند الموسم يعني جاء الموسم والشيء لم يوجد يعني إما كلي أو إلا أو جزئيا، ماذا يعني المسلم وماذا سيصنع؟ إما يفسخ العقد يسترد الفلوس وإما يصبر خلاص يعني اصبر او ما يتي يعني يكون ذمته مشغوله المسلم اليه ذمته مشغوله فان تعذر او بعضه صبر نعم او اخذ يعني لا يفسخ العقد يصبر الى الحصول او اخذ راس ماله رغم ماله مدفوع ثمن يعني بمعنى يفسخ العقد. طيب وقبض الثمن اي يكون قبل الثمن قبل تفرقي، يعني يكون ايش ياخذ الثمن قبل تفرقي حتى لا يكون ايش دين بالدين يعني يعني ياخذ راس مال فورا. نعم قبل الثمن لا هذا خلي هذا شرط الصادق خلاص لا هذا من شروط العام ليس انتهينا من الصلاة، هذا من شروط السلام الخامس او السادس لأنه في التعذر أو بعض الصبر أو أخذ رأس المال انتهى المسألة إيه؟ إيه؟ ثم هي شروط السلام وقبل الثمن قبل شرط عام ما كملنا شروط يعني إيه؟ شرط السادس قبل الثمن قبل تفرق ذكرنا لأن لو أخر الثمن يكون كلا الطرفين في الذمة يدخل في بيع الدين بالدين، إذا كان أحد الطرفين في الذمة فلا بد أن يكون الطرف الثاني نقدا. فلما كان السلعة المسلم فيه في الذمة مؤجلة فلا بد يكون قابل الثمن أعلى يعني فقبل شرطا قبل الثمن قبل التفرق. طيب الشرط السابع وأن يسلم في الذمة، يكون في الذمة لا يكون في العين معين، مثلا سيارة زيد أنا أقول يعني سيارة زيد أو عندي سلعة قال عندي سلعة ذكر يعني في البيت سلعة أو سيارة عندي سيارة بعتكها بكذا وكذا وكذا هذا ليس سلمة لأنه قال عقد على معين، لكن أبيعك سيارة سوف كذا هذا سلام هذا سلام أي لكن لو جاء في نصف الدقيق اي لو عينه حدده لو قال عندي سياره صفتها كذا وكذا بعتك هذه كذا وسلمك يوم كذا وكذا هذا لي سلمة لأنه بقاعد أخذ من أول على شيء معين عندي سيارة لكن أبيعك سيارة تنصف هذا في ذمة ما حد هذا أي يعني الفرق بسيط جدا فسلم من شرفه أن يكون الأخذ على في الذمة ولا يكون معين وأن يسلم في ذمتي فلا يصح في عين عين معناه شو مقابل الدين يعني ما مقابل الذمة يسمى عين يعني شيء معين أي عين ولا ثمرة شجرة معينة لأن في حكمية معينة مثلا حديقة فلانية مثلا إن الشخص عنده حديقة نقول يعني ثمار هذه الحديقة بيعتك هذه كذا صحيح هذا معينة نعم هذا ما يصلح نعم قد يكون بعدا لا يكون تكيفا لو شخص مثلا شخص عنده حديقة ثمار يعني عنده نخيل ثمارها طيبة جدا جدا تاجر يبغيها الثمار فالسلم لا صحيح يعني هنا هذا بيع هذا بيع نعم يمكن لكن يسمى بيع بالبناء أو بيع لا هذا ليس سلما ولا بيع ولا بيع بيع معدوم معلوم معدوم يعني هذا ليس لا لا لا صح لكن يكون كحجز ليس بيع انما يعني يعربون يدفع عربون عادي كعربون وكذا ليس عربون عادي ليس عربون فقهي عربون عادي يعني عادي يعني حتى يرضي له هو يحجز له عجز وكذا وكذا هذا لا يتم عليه عقد لا يتم عليه عقد حتى رفع له المحكمه لا يلزم انه اعطي لصاحب عربون هذا من معامله حسب الناس لا ترفع الحكم لان اذا باع ثمر هذا الشيء باع شيئا قبل وجوده بأي شيء قبل وجوده المعين لا صلح إنما يجوز هذا في الذمة فقط ولو أن يحتال حيلة يقول يعني إذا كان أن صفاتها الثمار صفات متميزة بالصفات يعني متميزة صفات يعني مثلا باللون أو بشكل حبة وكذا يمكن يقوله يعني أدفع لك فلوس على أشتري منك يعني ثمار أو رطب شكله كذا وكذا وكذا وكذا بحيث ايش يوفي اوصافه نعم ما يقول من حديقتك لا يقول هذا لا يذكر لا يصلح حديقتك لكن يذكر صفات تنطبق على وين كانت شبهه اي نعم تنطبق على ثماره هذا من حيله من لكن لو قال انا بيعطيك ثماره هذا الحديقه هذا معدوم ما يصلح لا يعرف عددها ولا اي ولا شيء هذا لا يصلح لا لا يصح البيع عادي ولا سلم نعم يعني كثيرا يأتي هذا وكذلك أحيانا يقولون كثيرا لأصحاب النخيل يعملون مثلا يبيعون الثمر أو الحديقة ثمار حديقة سنة سنتين كبيع بمبلغ يقول مثلا الناس موجودة للقصيم كثيرا باكستانيين وغيرهم يشترون النخيل ثمار عنه المزرعة أي لمئة ألف مثلا لسنتين وهم يعني يستثمرونها ويعني يعملون فيها هذا ليش هذا والله الشيخ هذا التكييف فقهي صعبة إن كان بيعا فليس بيع للشجر ولا أرض ثمار فقط يعني ثمار يعني سنتين اللي سنتين بمئة ألف ريال هم يعني يستفيدون ضعف يعملون عملات ينتج إنتاج كبير ليس لو كان بيعا لكان بيع ثمار قبل وجودها بمعدوم وليس سلما ليس على شكل سلام صحيح إنما بيع ثمار عين معين يعني لا يصح هو تكييف آخر هذا إيجارة كان صاحب الأرض قد جرى أرضه لمدة سنتين بمئة ألف هنا إشكال في إشكال أيضا لأن إجارة من شرط الإجارة أن تكون منفعة معلومة ولا منفعة ثمار هي مجهولة مجهولة صحيح لكن لو استأجر الأرض نفسها على أي لأي أساس لا استأجرت هذه مزرعتك هذه استأجرتها لا إشكال فيه لو استأجر أرضا صحيح أرضا ثم زرع فيه عن انزال زراعه. لا هو الارض مزروعه، قال انا استاجرت الارض بما فيها، استاجرتها لي سكنة. يعني السكان لكن لا يدخل فيها ثمار. لا يدخل فيها ثمار. لا لا لا لا يدخل فيها ثمار. ماذا ماذا هذا اللي صاحب الارض، صاحب الارض لا يدخل فيها اجاره. هنا الناس لا يفعلون هكذا، يفعلون ان يعني المزارع يعني يخذون لي سنتين 5000 100000 حسب الساعة حسب ثم يعني ياكلون استثمارها يبيعون يستفيدونها. لكن الله يعني شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى الجواز هذا، اي يعني كان المنفعه وان كانت ثمار يعني يقول في جهاله يسيره مطفره، فكان يعني اجاره الارض يعني الاستفاده منها من ثمارها، كان منفعتها الثمار هي منفعة. لا شك أن ثمار غير موجودة، معدومة ومجهولة، لكن يقول هذا الجهالة يعني فيه في قول يعني لعله يعني يفهم بهذا القول. ألا في ظاهر مذهب الحنابلة الشافعية حتى أنه يعني ما نرى له وجه. بعد في بلادنا كذا يقول مثلا شخص يكون له أشجار نارجيلة وكذا، شخص قد يكون موظف يعني لا يستطيع أن ينظر إلى زراعة الزرع أو الأشجار، ما له وقت عنه، أو قد يكون مدرسا عالم، فيقول للزراع الفلاحين خذوا الثمار اللي في حديقتي أعطوني 20,000 ربية في السنة، خذوا ثماركم كل الثمار لكم كذا. وعلماء فقهاء أنكروا هذا، نسميها باتم. لكن لو قال أنا تعاون أنا وياكم، أنتم تعمل تحصدونها ونصف نصف، هذا هذا مساقط جائزة. إيه. صورة مساقط ماذا؟ يعطي العامل أشجار يعمل فيه وما يعطيه الله يكون بينهما، هذا مساقط لا أشكال فيه. مساقط يعني هذا اسمه مساقطة. مساقطة. إيه. يكون ثمار بينهما والعمل بين صاحب الأرض. وهنا اللي يفهم لا ثمار كل اللي عمل. يعطي فلوس يبقى. إيه. هناك حل آخر يكون استئجار. يعني صاحب الأرض استجروا عمالا يعطى لهم رواتبهم يعني، والثمار لمن؟ لصاحب الأرض. لو أعطى من ثمار يعني هذا شيء، لكن يكون أجرا لهم رواتبهم. هذا صورة أخرى جائزة، إما مساقط وإما أجرا، لكن بالشكل هذا يصير أرضا بمنفعة الثمار. هذا في إشكال كبير به فقهاء الشافعية من عمل هذا. قال ويجب الوفاء موضع العقد إلا من يشترط في غيره. هذه مسألة شو يعني تسليم سلعة، وين التسليم؟ يكون في موضع عقد، هل عادة إن لم يشترط في غيره؟ يشترط في غيره نعم فيكون حسب الشرط. وكذلك قالوا إذا جرى العقد السلام في موضع لا يمكن الوفاء فيه، مثلا في السيارة في الصحراء أو في الطائرة في السفينة مثلا، السفينة فتحتاج تعيين وقت مكان تسليم. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ رهن وكفيل به ولا أخذ غيره عنه. هذا كل مسائل متعلقة بالسلام. أولا ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. مثلا أنا أسلمت لزيد يعني في التمر مبلغ، الآن ما استلمته، قبل السلام أبيع هذا لآخر قبل أن أستلم. أسلم هذا لا أصلح، لأن النهي عن الربح مال مضمن. صحيح ما تا يكون دخل في ضماني بعد السلام. أي فأنا مثلا أقول لبكر أقول أنا أطلب من زيد، يا بكر أطلب من زيد مثلا طن من التمر يسلمني يوم كذا وكذا، بيعتك التمر يعني أبيع هذا التمر بكذا بربح، لا لا صح هذا، أي يعني ربح مالي مضمون لا صح. ولا بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا حوالة به، الحوالة به أي مثلا حوالة به كيف يكون؟ مثلا أحيل على أنا مثلا أنا شخص يطلب مني مثلا طن من الثمر صحيح، فأقول لهذا اللي يطلبه مني أقول يعني خذ هذا اللي تمر الذي يأتيني يوم كذا وكذا خذ حبلت يعني هذا حوالة ما يصح. لا صحيح حوالة به ولا عليه، حوالة هذا على هو عليه به يعني يحيل على آخر حبال به يكون من المسلم إليه من البايع. من البايع نفسه. أي بايع. بايع يحيل به على يعني يحيل به هذا على شخص آخر. يعني مثلا أنا أعطيت لزيد صحيح؟ يعني بعت التمر لزيد. لا زيد أنا أشتري من زيد. التمر. أي. زيد هذا يعني مثلا طن. يحل به على آخر. يقول يعني زيد طلب من شخص آخر طن. فيقول هذا أعطي فلان أعطني من هذا فحوال به إلى آخر. فإن كان أنا اللي أنا دافع الفلوس وأنا مشتري يطلب مني شخص آخر طن فيقول إيش يحول على هذا يشخص على هذا أنا حاولت عليه حاولت به يحصل من المسلم المسلم اللي هي البايع حاولت عليه يكون إيش من المشتري مسلم كلها يعني غير صحية إن كل شيء معاملة لا بد في ضمانه عملت به على عليه وكذلك ولا أخذ الرهن وكفيل به هذا في المذهب يعني لا يجوز هذا الرهن أي مثلا أعطيت مثلا مال مقابل طن والتسليم يكون بعد 6 أشهر صحيح فيمكن الرجل هذا أخذ الفلوس يمشي يتغيب عنه كيف أضمن هل أطلب منه يعني أعطي الرهن لو لم تأتي لي بالمال يعني أصوفي منه مالي هو أعطني كفيلا ضمينا يقول لا أصلح هذا والعلة في ذلك يقول إن هذا لم يستقر إن هذا فيه معرض سقوط يمكن يتم كذا وإن كان في ذمته لكن لم يعني يتم صحيحه كان في معرض سقوط الرهن والكفالة يكون في حين واقين حال حقيقة كذا وإن كان في ذمته فالمذهب أنه لا أرى الله المالكية وكرى بعض المذاهب يرونه الرهن الكفيل قد يحتاجوا لي مثلا أعطيت مال كبير صحيح أطلب مثلا طن من التمر أعطيت مثلا 10,000 20,000 ريال يمكن إذا ذهب به سافر به إلى ثم تغيب كيف أثق بمالي هذا يحتاج ضمان أو كفالة أو رهن مثلا يقول لما ذهب لا لأن هذا بثقة على ثقة لا تعامل معه إذا كنت خايف إذا كنت متلقنا لا تتعامل خليه واحد مزارع معلوم ساكن في القرية علم لا تبع عاطي فلوس وموجود عنده فيكون له بصيرة ولا أخذوا غيره عنه مثلا حل الأجل أطلب الطن تمر صحيح فيقول أعطني بدله شيء آخر طن تمر يعني أدخله تمر خلي ما أبغي جلب بعده ولو التمر. كان نوعا آخر مثلا أطلبت تمر سكري وجاء ولم يجد قال تعطني عجوة لا الجنس تبغى في الجنس أي حتى أنا شيء ولا غيره لا حسبت شروط متفقة أي إذا كم تنا ناقص أو شيء تفاهم لا بأس به لأن لكن لو عطني غيره أي لأن غيره يكون كأنه باع هذا بهذا إذا كان غيره يكون لابد يكون بشرطه بمقداره كأنك إيش بعت شيئا يعني المطلوب اللي تريده بشيء آخر صحيح بشيء آخر تبيعه مع الاختلاف ما يصلح أتوقع عجبه يكون بنفس المقدار كمية لكن إذا كان أقل فلا يصلح لأنه ذكره إلا يصرف في من أو من أسلم في شيء فلا يصرف في إلى غيره في حديث في السنة فجعلوا هذا لغيره لا يجيزونه لكن هناك أقوال للشيخ الإسلام ورويني باستبدال هذا بهذا بشروط ألا يربح فيه وبالتأييم هنا ولا يكون برنا ربح مالي مما لا يصلح ولا يكون فيه تأخير قبل إن كان يعني ربابي مثلا مر بشعير يحتاج قبل فإن كان يعني قبل متقابلا جاء بذله نفس الوقت يعني جائزة لكن إذا كان جاهزا جاء حلر والسلمة يمكن خذ هذا جائز بعد ما يسلم أي لأنه دخل في ضمانه أي فبعد على شهر لكن قبل يعني قبل الاستلام أو قبل الشهر استلام بشهر قول يعني كنت طلبت منك كذا يعني أجيب بدلها كذا هذا كأنه باع قبل دخول في ضمان وبعدين بعد الدين بالدين هذا دين بعد الشهر هذا مباشر في محاضرات كثيرة. كان الجائز ورد جائز إذا أحضر الشيء حضره واستلمه يمكن تقول بعتك هذا جيبي بدلة. بدلة. أي. هذا جائزة. السلام عليكم. نكتب هنا.